قال ما معنى الباهرون حصنك بالله؟ أي معنى الفافي أنشدك بالله؟ تفيد القسم وهي التعدية. قال هل عناية النحاة بالمعاني تبلغ عناية البيانيين بها؟ النحاة منهم من يعتني بالمعاني كثيرا كابن جني رحمه الله تعالى، فهو يعتني جدا بالخصائص وفي صناعة الإعراب وغيرها من كتبه، يعتني بالمعاني جدا. وأما غيره فيعتنون بالمعاني لكن ليس كعنايته رحمه الله، ويعتني بالمعاني هذا الرجل يستفيد من السيوطي رحمه الله في بعض كتبه. فعناية أهل البيان لا شك أنها أبلغ، لا شك أنهم يعتنون بالمعاني أكثر. فمن فنون البلاغة علم المعاني، من فنون البلاغة علم المعاني، فلا شك أنهم يعتنون بها جدا أكثر من عناية النحاة. ولكن ليس معنى ذلك أن النحاة لا يعتنون بالمعاني، لا، النحاة يعتنون بالمعاني. وأما قول من يقول أن النحاة لا يعتنون بالمعاني هذا هو صحيح، هذا ليس بصحيح. قد رد بعضهم على هذا القول أنهم يعتنون بالألفاظ فقط، يعتنون بالألفاظ فقط، هذا هو صحيح. ربما يكون عند بعضهم هذا، ربما يكون عند بعضهم راعي اللفظ يمثل بأمثال، القصد هو إيش؟ مرفوع منصوب مخفوف، وإن كان المعنى ربما ليس بذلك. أما البلاغة لا شك أنهم يعتنون بالمعاني عناية فائقة، لكن أهل النحو أيضا كذلك يعتنون بالمعاني لكن ليس كعناية أهل البلاغة، فمن فنونهم علم المعاني. أشار إلى إيش؟ يعني ذكر إيش؟ يعني ذكر لماذا النحاة هي البلاغة؟ النحاة هو أهل البلاغة؟ لا، النحاة هنا في باب الجار والمجرور. نعم. نعم. وأن ذكر السيوطي عناية، لماذا اعتنى النحاة بمعاني حروف الجر مع أنها من فن البيان وفن البلاغة؟ قال القياس لها والحاجة إليها، الحاجة إليها. وأيضا ربما يتعرضون لشيء من فنون البلاغة كأغراض حذف الفاعل، الأغراض التي من أجلها يحذف الفاعل، هذا من فن البلاغة، لكن ربما النحاة يتعرضون له. فالنحاة لا شك أنهم يعتنون بالمعاني لكن ليس كعناية أهل البلاغة، فهذا فنهم، هذا فنهم غوص المعاني، فن أهل البلاغة. قال هل كون استنداد علم البلاغة من النحو يعد عيبا في البلاغة؟ لا، هو عيب، وليس كل علم البلاغة مستمد من النحو، لا، وإنما ربما يشترك مع النحو في بعض فنون البلاغة، وفنون البلاغة معلومة، منها البديع ومنها المعاني، ومنها المعاني. فما هو الذي يشترك معه في علم النحو ويقال فن البلاغة تجد كثيرا في البلاغة مذكور؟ المعاني، يكثرون منه، يشترك مع النحو كثيرا، يشترك مع النحو. قال هل كل بليغ نحوي العكس؟ نعم، كيف يكون بليغا وهو لا يعرف النحو؟ قال هل كل بليغ نحوي؟ نعم، كل بليغ نحوي لا العكس. نعم، ربما يوجد من النحاة من يعرف النحو لكن ليس في البلاغة الذي هو متمكن فيها، الذي هو متمكن في علم البلاغة، ربما يوجد لكن عنده من البلاغة ففهمه من النحو يدل على هذا الأمر، أنه عنده شيء من البلاغة فهمه لهذا الفن. ولا كيف يفهم النحو وهو لا يعرف اللغة العربية؟ والبلاغة من اللغة العربية، لكن بعضهم ربما يعتني أكثر، يعتني أكثر من غيره بمثل هذه الأشياء. والبلاغة يا أخوان هبة من الله. نعم، هذه أسباب الدراسة، أسباب، وإلا يا أخوان هي ربما تكون هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من شأن العبادة. فتجد فلانا ربما يكون ضعيفا في النحو، وإذا تكلم أحسن من الذي هو قوي في النحو إلى الله سبحانه وتعالى، يجعله أديبا شاعرا متمكنا في الكلام الذي يريد بيانه، تجد يوجزه في عبارة وجيزة ويكون هذا آخر ربما يطول تطويله منه لعدم بلاغته، هذا من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله من فضله، قلنا نحن مساكين، نسأل الله من فضله يزيد طلاب العلم من فضله. نقدر أن تأخرنا عندك ردف لكم، ردف لكم ما هي اللام؟ ما هي هذه اللام ردف لكم؟ زائدة لمجرد التوكيد على قول المبرد أحسنته. ردفكم، ردف لكم، مثل ضربت لزيد، ضربت لزيد على قول. قال رحمه الله: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. ذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى ثلاث معاني للكاف، وجملة ما تأتي له الكاف من المعاني أربعة، اقتصر رحمه الله تعالى على ثلاثة منها. الأول التشبيه وهو الأصل فيها، زيد كالأسد هذا هو أصل معنى الكاف أنها تفيد التشبيه، فقال شبه بكاف فهذا هو الأصل فيها وهذا هو الأكثر فيها. والثاني أشار إليه بقوله وبها التعليل، أي أن الكاف تأتي للتعليل، ومن ذلك قوله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم أي واذكروه لهدايتكم، لهدايته إياكم، فهذا هو للتعليل. ومنه على قول وإن أنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب، ويسبع معنى أعجب، أعجب لعدم فلاح الكافرين. وجعل من ذلك الأخفش قوله تعالى وتابعه ابن مالك كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. فقوله كما أرسلنا الكاف هنا للتعليم، أي لأجل إرسالنا رسولا يعلمكم ما ذكر ويتلو عليكم آياته فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فهذه نعمة عليكم إرسال الرسل، فلأجل ذلك فاذكروني أذكركم. فالكاف هنا جعلها الأخبش حرف تعليم، أي لأجل إرسال الرسول بما ذكر اذكروني إيش أذكركم، فهذه نعم عليكم تحتاج إلى ذكر وإلى شكر. طيب هذا المعنى الثاني وهو التعليم. المعنى الثالث قال وزائدا لتوكيد، أي أن الكاف تأتي زائدة، ومن ذلك ما سيأتي ليس كمثله شيء عند جمهور النحاة، ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زائدة ليس مثله شيء من الأصل، ليس مثله شيء، مثل خبر مقدم وشيء اسم مؤخر، اسم ليس على قول بعض النحاة. طيب وأيضا جعلوا من ذلك حور، حور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، حور العين أمثال الأصل، حور العين كأمثال، فجعلوا هذه الكاف زائدة، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي حور أمثال. طيب ومنها أيضا الآية المشهورة عند الجميع لأنها تمر بكتب العقيدة ليس كمثله شيء، ترى صعب الطحاوية وغيره من يتكلم على هذا، ولا سيما في المثل لله سبحانه وتعالى. طيب والرابع الذي لم يذكره المصنف رحمه الله أنها تأتي للاستعلاء، كما سمع عن بعضهم أنه قيل له كيف أصبحت؟ قال كخير، كيف أصبحت؟ قال كخير، أي على خير، فهي تأتي للاستعلاء. ومنه ما ذكر عن بعضهم أنه سئل هذا الاسم عن العرب كيف أصبحت؟ قال كخير، أي على خير. ومنه أيضا ما حكي عنهم كن كما أنت، كن كما أنت، أي كن على الحالة التي أنت عليها، كن كما أنت، أي كن على الحالة التي أنت عليها. فالكاف هنا للاستعلاء، أي بمعنى على، الاستعلاء أي بمعنى على. ومن هم يؤول هذه الأدلة التي ذكرت في المعنى الثاني؟ يؤولها كما تجد في المرادي. طيب، وزاد بعضهم ذكر ذلك ابن شام بن المغني رحمه الله تعالى أنها تأتي للمبادرة في الشيء، تأتي المبادرة في فعل هذا الشيء. ومثل له بنحو سلم كما تدخل وصلي كما يدخل الوقت، هذه المبادرة يبادر بالفعل هذا، سلم كما تدخل، وذلك تكون أو تكون لهذا المعنى إذا اتصلت بها ما، إذا اتصلت بها ما هذه، فيقال سلم كما تدخل أي بادر بالسلام إذا دخلت، وصلي كما يدخل الوقت أي بادر بالصلاة إذا دخل إيش الوقت. فالكاف هنا للمبادرة في الفعل، للمبادرة في الفعل. لكن هذا انتقل، قاله ابن قتيبة أو قاله بعض النحاة، بعض النحاة ابن حباز الصرافي ذكروا هذا المعنى، لكن ابن هشام استغرب في المغنى، قال وهو غريب، قال ويمكن تخريجها على زيادة الكاف وجعل ما مصدرية وقتية، قال ويمكن تخريج هذه الأدلة سلم كما تدخل وصلي كما يدخل الوقت، قال ممكن تخريجها على جعل الكاف هنا زائدة وما مصدرية، ويكون المعنى سلم وقت دخولك وصلي وقت دخول الصلاة، سلم وقت دخولك ما مصدرية ظرفية والكاف زائدة، سلم كما تدخل أي سلم وقت دخولك، وصلي كما يدخل الوقت أي صلي وقت دخول إيش الصلاة، وقت دخول وقت الصلاة هذه. وهذا أقرب من إحداث معنى ليس له دليل قوي، هذا الذي ذكره ابن هشام أقرب من إحداث معنى زائد على ما ذكره، وإلا بعضهم اقتصر على معنيين في الكاف فقط، اقتصر على معنيين في الكاف فلا يتوسع فيها أكثر. فما يمكن تأويله يؤول من المعاني التي زيدت، ما يمكن تأويله يؤول من المعاني التي زيدت، وما لا يمكن تأويله إلا بتكلم ويترك على المعنى الزائد. فهذا هو حاصل ما ذكر بالكاف من المعاني، من يعيدها؟ التشبيه هو الأصل، والتعيين هو كثير جدا في كلامهم، وإن كان أقل من التشبيه لكنه كثير، والتوكيد أي زائدة، والاستعلاء، وبعض ذلك المبادرة سلم كما تدخل، وهذا هو أول. قال رحمه الله تأتي الكاف للتشبيه كثيرا، ما يعرف كثيرا أيضا، نعم طيب، يكثر كثيرا عن مطلق لفعل محذوف، يكثر كثيرا فيها هذا الشيء. قال كقولك زيد كالأسد، مبتدا والجار مجرور خبر، والشاهد الكاف هنا للتشبيه، وهذا هو أصل معانيها. قال وقد تأتي للتعليل، وهو كثير لكنه قليل بالنسبة للتشبيه، كثير بنفسه قليل بالنسبة للتشبيه. قال وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي بهدايته إياكم، وأيضا من ذلك جعل بعضهم ويكأنه لا يفلح وما زدنا أيضا كما أرسلنا. قال وتأتي زائدة للتوكيد، وجعل منه قوله، أي على رأي الجمهور هذا، جعل منه قوله وجعل منه قوله، جعل وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء على رأي الجمهور وهو المشهور، وإلا بعضهم تأول الآية على غير ما ذكر هنا، فجعلوا مثل بمعنى ذات أو بمعنى صفة، فيكون تقدير الكلام ليس كذاته ليس كصفته شيء، فجعلوا مثل هنا اسم بمعنى صفة أو بمعنى الذات، فيكون معنى الكلام ليس كذاته شيء ليس كصفته شيء، فتكون كاف ليست زائدة، وإنما هي على معناها الأصلي وهو التشبيه، على معناها الأصلي وهو التشبيه. ومنهم من جعل مثل هي زائدة، والأصل ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، ولكن هذا فيه نظر، لأن الأغلب في الزيادة إنما تكون للحروف، تكون الحروف لا للأسماء. ومثل الاسم، مثل الاسم، بل منع البصريون زيادة الأسماء، منع زيادة الأسماء. الصحيح أنها تزاد لكنه قليل، قليل زيادة الأسماء. فهذا قول رابع في هذه الآية ليس كمثله شيء. القول الأول هو الزيادة وهذا هو المشهور. القول الثاني مثل بمعنى ذات، والقول الثالث مثل بمعنى الصفة، كن على معناها الأصلي المشهور بها وهو التشبيه، ليس كمثله، ليس كذاته، ليس كصفته. والقول الرابع جعله مثل هي الزائدة، والكاف على معناها المشهور وهو التشبيه، ليس كهو الأصل. ومنهم من قال هذا على إرادة المبالغة والمقصود اللازم من ذلك، وهذا الذي ذهب إليه المحققون منهم من النحاة، أن الكاف على بابها وعلى معناها المعلوم، والمقصود هنا المبالغة ونفي اللازم، ونفي اللازم ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، أي ليس مثل الله سبحانه وتعالى شيء. قال المقصود نفى المثل مثل المثل، والمقصود نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، كما تقول العرب مثلك لا يبخل، أي المقصود أنت لا تبخل، أنت لا تبخل. ومن ذلك ليس لأخي زيد أخ، والمقصود ليس لزيد أخ، إذا كان ليس لأخيه أخ وليس له أخ، فالمقصود اللازم، المقصود اللازم. فإذا المقصود بقول ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، وليس المقصود نفي مثل المثل، وإنما المقصود نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، وهذا العرب تستعمله، فيقولون مثلك لا يبخل، أي أنت لا تبخل، أنت لا تبخل ولا تصنع هذا. ويقولون ليس لأخي زيد أخ، ليس لأخي زيد أخ، والمقصود اللازم ربما أي ليس لزيد إيش أخ، لأنه إذا لم يكن لأخيه أخ فليس له أخ. واضح هذا؟ فنفى المثل، أو نفى مثل المثل، وأراد اللازم وهو نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لكن يقال المشهور هو معنى المعنى الذي يروى عن الجمهور، هذا الذي يثبت إن شاء الله، لأن هذا فيه لبس، المقصود اللازم فيه لبس، لأنه ربما لا ينتفي عنه، ربما يخطر لبعض أذهان الأخ أنه لبس بعض الناس أنه لا زال المقصود نفي المثل المثل وإثبات المثل لله سبحانه وتعالى، كما فر منه الجمهور. الجمهور قالوا نقول الكاف زائدة لأنه يلزم على عدم الزيادة المحال، إثبات المحال لله سبحانه وتعالى، أي إثبات المثل لله. لو قلنا بأن الكاف على معناها سيكون المعنى ليس مثل مثله، ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء، فيكون بهذا أثبتنا المحال وهو إثبات المثل إيش لله سبحانه وتعالى، لأن نفينا عن إيش عن مثل مثل الله أنه ليس مثله شيء، فيكون فيه إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات المحال لله سبحانه وتعالى ووجود المثل، على القول بأنها ليست بزائدة. لكن على القول بأنها زائدة أي يكون الكلام المقصود ليس مثله شيء، لكن على الأصلية يكون الكلام يتبادر من الذهن إيش ليس مثل مثله شيء، ففيه إثبات المحال وهو إيش المثل لله سبحانه وتعالى. فنفر من هذا ونبتعد من هذا، فنقول الكاف زائدة. وأما القول بأنها معنى ذات مثل أو معنى صفة، هذه أقوال بعيدة، هذه أقوال بعيدة، أن مثل بمعنى ذات أو مثل بمعنى صفة أو الزيادة في مثل، هذه أقوال بعيدة ليست بصحيحة. القولان المثيلان القول بزيادة الكاف وهو إن شاء الله الأقرب، والقول بأن المقصود نفي اللازم، أن المقصود نفي اللازم وهو نفي مثل الله سبحانه وتعالى، وهذا ربما تستعمل العرب فتقول مثلك لا يبخل، أي أنت لا تبخل. هذان القولان قويان. قالوا ابن مجيد كاف للتعليل قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم، أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. قال رحمه الله: وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء عندك يا عبد الله، نعم ليس فعل ما ناق نعم كان حرف جر زائد، ومثل خبر ليس مقدم مجرور لفظا منصوب محلا او مجرور عن جره او منصوب عن نصب فتحه مقدره منع من ظهور الشغل المحل بحركه حرف الجر الزائد، ومثل مضاف والهم ضرب به، وشيء اسم ليس مؤخر. الشاهد زيادة الكاف أحسنت. هناك شواهد أخرى في الأبيات ذكرها. قال: ومما زدت فيه قول رقبة لواحق الأقراب فيها كالمقاق، الشاهد كالمقاق لواحق الأقراب فيها المقاق، ذكر هنا المقاق هذا جمع لاحق بمعنى ضامر، والإقراب عندنا الإقراب جمع قرب كعنق وقفل، وعنق أو كعنق وقفل، وهي الخاصرة أي من الشاكلة إلى مراق البطن، والمقف بفتح الميم والقاف الأولى الطول الفاحش مع رقة، طول ربما يكون وين ذاهب هو لحيف لحيف جدا، طول فاحش هذا عندنا مع رقة في الجسم إذا نريد رب الخلق سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قال: لواحق الأغراب فيها كالمقر، لك ربما تتعجب من بعض المخلوقات، من بعض خروج الشيء عن أصله، بعض خروج الشيء عن أصله كما رحب الصحابة من القرد كقيد بن سعود رضي الله تعالى عنه، هذا شيء طبيعي ربما يحصل للناس إذا خرج الشيء عن الطبيعة المعلومة فيه ربما يحصل تعجب منه. قال: أي فيها المقر أي الطول، وما حكاه البراء أنه قيل لبعض العرب: كيف تصنعون الأقر؟ قال فقال: كهيني هكذا كهيني أي هينا، شاهد أن الكاف هنا زائدة، تصنعه هين سهل علينا. انتهينا من معاني الكاف، وسيذكر لها معنى الآن هنا، وهو أنها تكون تخرج عن أصلها وتكون اسما يزاد على ما ذكره. قال رحمه الله: واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. طيب، ذكر في هذا البيت أن كاف التشبيه ربما خرجت عن أصلها المعلوم، وهي أنها حرف، هذا هو الأصل فيها أنها حرف، ربما تخرج عن هذا الأصل فتستعمل اسما، فتستعمل اسما بمعنى مثل، وخصه سبويه جماعة بالضرورة، خصه سبويه وجماعة بالضرورة، أي أنها تكون كذلك بالضرورة الشعرية، أما بغير الشعر فلا تأتي اسما الكاف. وأجاز الكثير منهم الأفرش وكذلك المصنف أنه يجوز ذلك في الاختيار من غير ضرورة، من غير ضرورة، فتقول: ما جاءني كزيد، من يعرف ما جاءني كزيد؟ ها سلمان، ما جاءني كزيد، ما نافية، جاءني فعل مفعول، كزيد، ها الكاف هنا اسم بمعنى مثل فاعل، ما جاءني مثل زيد، فالكاف هنا اسم بمعنى مثل فاعل لجاء، والكاف مضاف وزيد مضاف إليه، أحسن له. ومن ذلك قول الشاعر: ما عاتب المرء الكريمة نفسه، والمرء يصلحه جليس الصالح. الشاهد: ما عاتب المرء الكريمة كنفسه، أي مثل نفسه، فالكاف هنا فاعل لعاتبة. فنعم الكاف تخرج عن أصلها في الضرورة وفي غير الضرورة، فلذلك الأخفش من مع جوزوا في زيد كالأسد أن تكون اسم، هنا يجوز أن تكون اسم زيد كالأسد، جعلوها اسم خبر، والكاف مضاف والأسد مضاف إليه، ومنهم من يستثمر فيها ذلك، وقال لا تكون الكافر يتمنى كما في الهمة، لا تكون الكافر يتمنى، ما تكون حرف، تكون اسما بمعنى مثل، التزم في هذا، والصحيح انه لا يلتزم في ذلك، تكون حرفا وهو الاكثر، وتكون اسما بالضروره وفي غيرها، والموضع الواحد ربما يجوز فيه هذا وهذا. وما يخرج عن الاصل ايضا ما اشار اليه بقوله وكذا عن وعلى، اي ان هذين الحرفين ربما خرجا عن الاصل فيهما وهو الحرفيه، فاستعمل اسمين، استعمل اسمين عن بمعنى جانب وعلى بمعنى فوق، فيدخل عليهما حرف الجر كما قال من اجل ذا عليهما من دخل، من اجل هذا اي من اجل خروجهما عن الحرفيه واتيانهما اسمين دخل عليهما من الجاره، والحرف لا يدخل على الحرف، الحرف لا يدخل على الحرف، فإذا دخلت على من وعن يحكم عليهما بإيش؟ بالإسمية، لأن حرف الجر لا يدخل على عن الحرف، فهذا كالتعليل أي من أجل إتيانهما اسمين دخل عليهما من الجارة. فإذا ذكر في هذا البيت ثلاثة حروف تخرج عن أصلها فتأتي اسما، الأول الكاف تخرج عن أصلها فتأتي اسما بمعنى مثل، والثاني عن تخرج عن أصلها فتأتي اسما بمعنى جانب كما سيأتي، والثالث على تخرج عن الأصل فتكون بمعنى فوق كما يذكر إن شاء الله. قال رحمه الله استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنهون ولم ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، شاهد الطعن كاف نفع بينهى، أتنهون ولم ينهى ذوي شطط أي جور وظلم، ذوي شطط جور وظلم، كالطعن الكاف فاعل ينهى، هذا هو شاهدنا من هذا البيت. تنهون الواو من أصل كلمة، فاعل والطعن فعلها، فاعل ينهى ثاني، ولن ينهى ذوي شطط كالطعن أي مثل الطعن الشديد، أي لا ينهاهم إلا الطعن الشديد، أما تنهاهم بغير ذلك ربما ما ينتهون. قال ما وجه المنع؟ القول أن المعنى ليس كذات الله أو ليست غير الله، احتاج إلى إثبات من أهل اللغة أن مثل تأتي بمعنى ذات أو صفة، تأتي بمعنى ذات أو صفة، فإن أثبتوا ذلك لا بأس، يحتاج إلى إثبات ذلك في اللغة أن مثل يأتي من معانيها أنها تقوم بمعنى الصفة وبمعنى الذات، إن وجد ذلك فنعم، وإلا يبقى القول هذا ضعيف، هذا القول ضعيف في كون مثل بمعنى الصفة، تأتي بمعنى الصفة مثل معروفة تأتي المشابهة تأتي المماثلة، هذا المعلوم فيها من المعاني، أما بمعنى الصفة فيحتاج إلى إثبات أهل اللغة لذلك، فإن أثبتوه فلا بأس. قال واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا، واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما، نعم عند دخول من عليهما، وهل يدخل عليهما غير من، نعم بالنسبة لعن جاء ذلك أي دخول حرف غير من عليها وهو على سمع ذلك، وكذلك على سمع فيها غير من، لكن هذا هو الأشهر الأكثر أنه إذا خرجا إلى الاسمية دخلت عليهما من، هذا هو الأغلب والأكثر، إذا خرجا من الحرفية الاسمية دخل عليهما حرف مشهور في الدخول وهو إيش؟ وهو من، أما غيره إن وجد فهو قليل، إن وجد فهو قليل وإن الأكثر منه، فلذلك اقتصر عليه الناظم رحمه الله تعالى، اقتصر عليه الناظم فقال من أجل ذا عليهما من دخل، وإلا سمع دخول على عن، لكنه نادر كما نص المراجع نادر. قال واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما، وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب، ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهني. شاهد أظن بزيزاء مجهني ممنوع من الصرف. شاهدنا من البيت من عليه أي من جانبه، فمن حرف جر وعلى اسم بمعنى فوق على معنى فوق لا معذرة، من حرف جر وعلى اسم بمعنى فوق مبني في محل جر. ما هي عينة بناء يا خال محمد؟ ما هي عينة بناء على هو اسم الآن، ما هي عينة بناء؟ هم ما حرف الآن كيف يحرف في الأصل بناء؟ ما هي عينة معنى؟ هتغير هذه العينة شبه الوضع. شبه ايش؟ شبه الحرف. أحسن، شبه على الحرفية على الاسمية، شبه على الحرفية وبنية. طيب، فعلى حرف جر مبني عن السكون في محل جر وعلى مضاف الهاء مضاف إليه إلى آخره. شاهدون من عليه معنى فوق أي غدت من فوقه. وقوله ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. شاهد من عن يميني أي من جانب يميني. قال أي من جانب يميني. سيأتي منذ أنهم يخرجان عن حرف يمين إن شاء الله بإذن الله إلى الله.